إذا كان وقت البراد وانت الزحام والناس يعني بالليل وبعد العشاء وبعد كذا يذهب الإنسان ويرمي، ما هو لازم وقت الزحام ووقت شدة الحر ونزول الشمس، لا هذا ترمي في الليل. أجمع العلماء إلا قليل منهم على جواز الرمي إلى طلوع الفجر، يعني من زوال الشمس، من زوال الشمس الظهر يمتد وقت الرمي إلى طلوع الفجر، كل الليل وقت للرمي، كل الليل وقت للرمي، إلا متى؟ آخر يوم، آخر يوم لازم ترمي قبل الغروب، يعني اليوم 13 من أيام التشريق ما تقول آخرها لليل، خلاص إذا غربت الشمس انتهت أيام التشريق وانتهى وقت الرمي، فاتك الرمي، ترمي ما له ثمرة، بدعة الرمي هالوقت هذا. الرمي في هذا الوقت يصير بدعي، لأنك ترمي في غير أيام الحج، انتهت أيام الحج بغروب شمس يوم 13 من الحج، لكن متى ترمي؟ بالليل، ترمي اليوم 11، ترمي اليوم 12، كلها ترمي بالليل، ترمي حتى طلوع الفجر وأنت كله وقت لك، وأنت يعني كون أنه أسهل عليك وأهون عليك وأرفق بك أفضل من أنك تدور الأوقات اللي تقول هذا الوقت هو الفاضل، هذا وقت فاضل لو كان ما فيه الزحام الشديد ولو كان فيه مثلا هالتعب والمشقة الكبيرة. أما إذا كانت بهذه الحال لا، أرمي بالليل وقت ما فيه الشمس، وقت فيه براد وفيه راحة ولا فيه زحام، أرمي هذا الوقت. كثير من أهل العلم بل الجمهور أو يمكن الله ما في نزاع، الجمهور ما هو الجمهور يعني الإجماع، أقدر أقول الإجماع على أنه يجوز أنك تأخر 11 و12 وترمي يوم 13 للأيام 3 كلها، وكله يعتبر أداء لا قضاء. إيش معنى؟ أنا رميت يوم يوم يوم يوم العيد، يوم العيد رميت جمرة العقبة واحدة بس الكبرى وتحللت، جاء يوم 11 ما رميت كل، جاء يوم 12 ما رميت كل، جاء آخر يوم من أيام التشريق ينصر العصر وروح وارمي الجمرات الثلاث ناوين عن اليوم الأول، أرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، أرتبهن كذا ثم أرجع وارمي عن اليوم 12 الأولى فالثانية فالأخرى فالثالثة، أجل اليوم الأخير اليوم 13 الأولى فالثانية فالأخير، صح ولا عليك إثم ولا عليك شيء نبي، ورميت الرمي المجزي كله أداء بإجماع أهل العلم، ما هو قول لأحد عند أحد بلا نزاع، كل أهل العلماء المسلمين يجيزون هذا، كله يجيزون هالترتيب هذا، إنك تخلي الرمي كله لآخر يوم من أيام التشريق. وإن كنت تريد إنك تتعجل تبي يعني ما أنت جالس إلى اليوم 13 فأن ترمي 11 و12 ترمي قبل الغروب، لازم يكون قبل الغروب، إن أدركك الغروب وأنت ما رميت يلزمك أنك تبات وترمي اليوم 13. هذا كله يعني إيش؟ يعني إذا أراد الإنسان يترخص في أيام هذا الزحام الشديد واللي ربما صار فيه هلاك أنفس وفيه يعني مشقة كبيرة، أراد أنه يعمل هذا العمل فهو جائز، جائز جائز بإجماع أهل العلم، له قول دون قول، لأن أيام التشريق كلها أيام رمي، أيام التشريق الثلاثة 11 12 13 كلها أيام التشريق، مشتركة بالتكبير بعد الصلوات، مشتركة بجواز الذبح، ذبح الهدي والأضاحي كلها جائزة، مشتركة بالمبيت بمنى، مشتركة برمي الجمار، مشتركة بأنها كلها أيام أكل وشرب وذكر لله، كل العبادات مشتركة في هذه الأيام، فهي كأنها وقت واحد. فأنت إذا رميت آخر يوم من أيام التشريق أجزى عنك، وإن أردت كل يوم ترميه مكانه جاهز لا بس. طيب، لكن لا تشق على نفسك تروح تقول أرمي بعد الزوال مباشرة، لا، أو بعد العصر مباشرة، ارم قريب المغرب، ارم بعد المغرب، ارم بعد العشاء، ارم هذه الأوقات براد ما في زحام. ولهذا قال ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه، والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه، ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله مثله. يعني يقول إذا أعطوه قال هذه نفقة حج بها، فأنت أيها النائب أمين، مصاريفك ونفقاتك وأشياك وكذا كلها أريد تأخذها. هذا وجوب الحج على المسلم سواء كان ذكر أو سواء كان أنثى، هذه كلهم يشتركون في هذا الوجوب. قال الشروط التي تقدمت هذه عامة للرجال والنساء، تزيد المرأة بشرط واحد وهو وجود المحرم، وجود المحرم. الناس يعني يفهمون من المحرم أنه شرط للحج، المحرم ما له دخل بالحج، المحرم ليس له دخل في الحج، المحرم الجميع الأسفار، حج، زيارة، أي شيء، لازم المرأة ما تسافر مع ذي محرم، ما هو شيء يخص الحج. الحين المرأة تحصلها تروح لكل مكان وتسافر لكل مكان، وإذا جاء الحج قالوا ما لها محرم، ليش أجل تسافر هالأسفار الكثيرة وتروح هنا؟ كل سوى، المهم السفر، ما هو المهم الحج، المهم السفر. لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم، وفي رواية لا تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، وفي رواية 4 برد إلا مع ذي محرم. فالمسألة ما هي يعني مقيدة بالحج، لكن الناس ربطوا الحج والمحرم، ربطوا، ما هي المسألة متعلقتهم في هذا، متعلقتهم جميع الأسفار، جميع الأسفار. فالمرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، الحج أو زيارة أو تجارة أو سياحة أو أي شيء لا بد لها من محرم. وورد نصوص أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم، 3 أيام يوم وليلة بريد إلى آخر ذلك. العلماء اختلفوا في هذا، العلماء لهم مشربين في هذا الكلام، لهم مشربين، مشرب ناس تمسكوا بالنص بظاهر النص، قالوا أبدا لا تسافر المرأة ولا تروح ولا تأتي إلا مع ذي محرم، شاب أو عجوز أو كبيرة أو صغيرة، دينة مستقيمة أو امرأة برزة أو غير ذلك، ما تسافر المرأة مهما كانت أحواله أبدا إلا مع ذي محرم. فالأحاديث عامة ولا فيها استثناء ولا فيها شيء، ولا استثناء كبير ولا صغير ولا بسفر قريب ولا سفر بعيد، أن المرأة لا تسافر ولا تذهب إلا مع ذي محرم. هذا مذهب الظاهرية، ما هو معنى الظاهرية يعني ابن حزم وجماعته، معنى اللي متمسكين بظاهر النصوص، هذا معنى الذي أخذوا بظاهر النصوص. فيه مشرب آخر، هذولا يعني فهموا معنى النص، معنى قال إيش الغرض من منع المرأة أن تسافر مع ذي محرم؟ قالوا خوف الفتنة، خشية الفتنة، المرأة ضعيفة ما تدافع عن نفسها، ويمكن الإغراء، يمكن تغرى بذلك، ويمكن كذا، ولا يغار عليها إلا محارمها، ما يغار عليها ويصونها ويحافظ عليها إلا ذو محرم من أب أو زوج أو أخ أو نحو ذلك. أما أنا تسافر وتترك هذا محل فتنة ومحل كذا. اللي يرون هذا الرأي وهذا حقيقة هذا هو الصحيح هذا هو المراد من النصوص ما في ذلك شك، حتى اللي متمسكين بظاهر النصوص يقولون هذا الكلام، يقولون نعم إنما منعت إلا خشية الفتنة. إذن إذا كان المقصد خشية الفتنة ووجدنا امرأة مع عائلة طيبة مع عائلة صينة ونساء وداخل وهي امرأة بعد ربما ما هي شابة كبيرة السن أو كذا، وهي امرأة مستقيمة امرأة ما يخشى عليها ولا يخاف عليها، مثل هذه يتسامحون، يتسامح بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يقولون ما دام الشبه ما في شبه ولا في قرائن ولا في شيء أبدا والقلب مستريح ومطمئن وامرأة مع نساء ومع نساء قريبات ومع بيوت طيبة ومع كذا والفتنة بعيدة والخوف ما في خوف بهذه أبدا، هذه ما هي مرادة من هذا النصوص، ما هي مرادة من هذا النصوص وخارج عن هذه، وهذه ما في مانع أنها تحج، تحج مع النساء وتذهب معهن وتأتي معهن، خصوصا إذا كان المتولي ناس طيبين وناس أهل دين وأهل استقامة وأهل ديانة وبعيدين عن كل شر وبعيدين عن كل فتنة، فمثل هذا لا يخاف. هذه مشربين لأهل العلم فيهن، والمشرب الأخير مشرب جيد. يقول وإن مات، ولهذا قال ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على وجود محرمها، على المرأة وجود محرمها، لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. يقول المؤلف ولا فرق بين الشاب والعجوز قصير السفر وطويل، أخذا بظواهر النصوص. وهو أي المحرم، من المحرم، من هو محرم المرأة؟ قال زوجها، زوجها محرمها، هذا زوجها، أو من تحرم عليه، يعني يحرم عليه نكاحها، ما يجوز يتزوجها، أما أبوها، أما أخوها، أما ابنها، أما خالها، أما عمها، أما ابن أختها، ابن أخوها، محارمها، محارمها الذين لا يجوز أن يتزوجوها ويجوز أن تكشف له. قال أو من تحرم حتى من الرضاع، أخوها من الرضاع، ابنها من الرضاع، أبوها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع، كلهم هؤلاء كلهم محال، كان بنسب أو بسبب صحيح، النسب المعروف أو بسبب الرضاع أو المصاهرة، أم زوجته، بنت زوجته، نعم مثل هذا تحرم عليه أبدا، التحريم المؤبد، لأن المحرمات منهم من تحرم تحريما مؤبد ومنهم من تحرم تحريما مؤقت، التحريم المؤقت هذه ما هي محرم لك، مثلا اخت زوجتك محرم ما يجوز تزوجها وان تجمع بين الاختين ما يجوز، لكنه مع هذا حرام انك تزوجها ما دام اختها عندك، عمت زوجتك خالة زوجتك ما يجوز، لكن فيه اشياء محرمة تحريما مؤبد مثل بنت اخوك بنت خالك بنت اخوك بنت اختك بنتك بنت بنتك جداتك امهاتك الى اخر، هذول بتحريم مؤبد ابدا الابدي، مع ام زوجتك بنت زوجتك ربيبتك هذا كله تحريم مؤبد مؤبد ابدا الابدي، يعني حتى ولو فارقت زوجتك فامها حرم لك محرم لك الى يوم القيامه، بنتها ربيبتك محرم لك الى ابد الابدي، لكن التحريم المؤقت الذي غير مؤبد مثلا عمة زوجتك ما يجوز تزوجها مدام بنت أخيها عندك، أخت زوجتك ما يجوز، لكن إذا فارقتها فارقت الزوجة يجوز أنك تزوج عماته وخالاته وأخواته، يجوز هذا يسمونه تحريم مؤقت، يجينا إن شاء الله في باب. فالمهم أن المحرم من تحرم على التأبيد، ما يقال أن هذا طيب أنا أجل أنا محرم لهذه تحرم علي، معي أخت زوجتي، أخت زوجتي راكبت معي بالسيارة، قال تحرم علي، قال إيه تحرم عليك، ممكن تحرم عليك مؤقت، لو طلقت زوجتك أو ماتت زوجتك يجوز أنك تزوج، تحرم عليك ما دام زوجتك في عصمتك وعندك. ولهذا قال وهو زوجها، المحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم، إذا كان غير مسلم ما هو محرم. نفرض أنك مثلا تزوجت امرأة لكن لها أخ مسيحي أو نصر أو يهودي، ما يكون محرما له، لأن ما بين الصلة هو إياه، انقطعت الصلة باختلاف الدين، اختلاف الدين بينهم خصم الصلة بينهم. بنسب كأخ مسلم مكلف، لابد أن يكون المحرم مكلف. إيش معنى مكلف؟ يعني بالغ، إذا كان دون البلوغ ما يكون محرم، 14 سنة ما هو محرم، بالخمسة عشر سنة ليس بمحرم، إلا إذا كان إنه أنزل، لأن البلوغ يحصل بالإنزال ويحصل ببلوغ 15 سنة ويحصل بأن ينبت شعر خشن حول قبله، إذا حصل واحدة من الثلاثة فقد بلغ وصار محرم، وأما ما دام ما حصل واحد من الثلاثة فهو ليس بمحرم. وأيضا يكون مكلف لو معهم رجل مثلا أخو لكن معتوه معهم بالحج لكن معتوه، ما يجوز، ما يكون محرم هذا لأخته أو لأمه أو نحو أو لبنته، حتى المعتوه يمكن يكون كبير. أو بسبب مباح كأخ من الرضاع، أخوها من الرضاع محرم لها، أبوها من الرضاع محرم لها، ابنها من الرضاع محرم لها، ابن أخيها من الرضاع محرم لها، كلهم محرم، كلهم محارم للمرأة إذا سافرت حج أو غير حج، كما تقدم ما هي المسألة مسألة راجعة للحج، لا حتى بالسفر للخارج العلاج الغير ذلك محرم، يكون هذا محرم لها. وخرج من تحرم عليه بسبب محرم، بسبب محرم، لأن قلنا سبب مباح مثل الرضاع أو مثل المصاهرة هذه تصل، لكن إذا كان السبب اللي حرمها سبب محرم لا ما يكون محرم. مثل إيش؟ قال كأم المزني بها والعياذ بالله، زاني بها الحرمة بنت تحرم عليه، بنت المزني بها تحرم عليه إلى الأبد، ولكنه ما يكون محرم لها، ما يكون محرم لها، ولا مثل أمها، أم أين وبنتها، وكذا أم الموطوءة بشبهة وطمرأة بشبهة، الشبهة أنه ما قصد زينة لكن غلط، دخل مسك له امرأة يظن أنها زوجته وعاشرها جامعه، هذا وطي شبهة، هو ما هو محرم لكنه ما هو وطي شبهة، والولد يكون شرعي، الولد لو قدر بينهم ولد فهو شرعي شرع ينسب لهم، لكن هذا الوطي ما يوجب الحرم، ما يوجب التحريم. وبنته والملاعن، ليس محرما للملاعنة، لأن تحريمها عليها مؤبد عقوبة وتغليظا عليه، لا لحرمتها. يجينا إن شاء الله باب اللعان، ومعنى اللعان مذكور بالقرآن، الإنسان إذا قذف له أحد بالزنا قال له البعيد يا زاني أو رأيتك تزني أو زنيت، هذا قذف، هذا قذف. إن جاب 4 شهود، 4 عطنا المصحف، إن جاب 4 شهود يشهدون بالزنا هو صادق، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذا قذف امرأة قال له يا بعيده زانية أو زنيتي أو تزنين أو نحو ذلك، هذه متى؟ هذه إذا كانت أجنبية، معنى أجنبية يعني ما هي زوجته. لكن إذا قذف امرأته، ما قذف أجنبية، قذف امرأته قال لامرأته يا زانية أو رأيتك تزنين، نعم أو رأيتك تزنين، هذا ما نطالبه 4 شهور، هذا ما نطلب منه 4 شهور، نطلب منه أنه يحلف 4 أيمان يقول إنها زنا. ولهذا يقول والذين يرمون أزواجه، ما رمى وحده بعيدة، لا، رام امرأته والعياذ بالله، رماها بالزنا. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، ما عنده شهود، شاف العملية لكن ما عنده شهود، هذا ما نطالبه 4 شهود، لأنه أولا إنه يمكن أنه حقيقي، لأنه يطلع على حالات زوجته أكثر مما يطلع على غيره، يمكن رأى شيء حط باله أو ترصد أو كذا مع رجل أجنبي حتى شاهد العملية، يمكن كذا. الأمر الثاني إن الإنسان العاقل ما يروح يفسد فراشه يرمي زوجته وهي بريئة، لولا أنه شايف شيء ما راح يرميها، إذن ما نطالبه بالشهود، ما نعشره ونطالبه بالشهود، ولكن نطلب منه 4 أيمان. وش الأيمان؟ قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما عندي، قال والله ما عندي شهود، أنا شاهد نفسي، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يحلف 4 أيمان بالله أنه صادق فيما قذف به زوجته من الزنا، 4 مرات يكررها. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يقول كذا، هو يقول كذا، لعنة الله عليه إن كان إنه كاذب على هذه المرأة فيما رماها به من الزنا. نقول لها طيب هذا زوجة حلف 4 أيمان ولعن نفسه، وش تقولين؟ قالت كذاب، أنكرت. إن اعترفت أقمنا عليها الحد، إن اعترفت قالت هو صادق أقمنا عليها الحد، وإن أنكرت قالت لا كذاب، ما صار مني هذا الأمر ولا عملت هذا الأمر. إن قالت كذا وش نقول لها؟ نقول لها ويدرأ عنها العذاب، العذاب يعني الحد، الحد هذا العذاب، العذاب هنا المراد به حد الزنا هذا، ويدرأ عنها يعني يبعد عنها حد الزنا، ويدفع عنها إيش يدفعه؟ قال أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تحالف 4 مرات تقول إنه كاذب فيما رماها به من الزنا. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، الخامسة تكملها فتقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. إذا حلف هو هذه الأيمان ولعن نفسه، وحلفت هي 4 أيمان ودعت على نفسها بالغضب، فرقنا بينهم، فرق الحاكم الشرعي بينهم فرقة مؤبدة، ما يجوز يتزوجها إلى أبد الآبدين، حتى ولا بالجنة، ولا بالجنة يرجع إليه، خلاص. هذه الملاعنة هذه من المحرمات إلى أبد، ولكن لا يكون محرما لها. هذا ما نقوله قوله أين وكذا أم الموطوعة بشبه. والملاعن ليس محرما للملاعنة، يعني كأن أحد يجي يقول طيب أنتم تقولون إن المحرم هو من تحرم عليه. قلنا بسبب مباح، ما قلنا بسبب محرم، هذا سبب محرم، اللعان سبب محرم قذف، حين في هذا لا يكون محرما لهذه المرأة، ولو كان انها تحرم عليه الى ابد الابدين ولا تحل له، ها فانها لا تحرم. قال والملاعنه على الملاعن، لان تحريمها عليه ابد العقوبه وتغليظ عليه لا لحرمتها. يقول ونفقه المحرم عليها، يعني اذا حجت المراه ومعها محرم فالنفقه عليه، هي اللي تنفق عليه لأنه سار معها عليها. فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، اشترط أنه يملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معه. لو فرضنا لها أخو قالت يا أخوي أبيك تحج معي ونفقاتك ومصاريفك كلها عندي، ما هو لازم عليه يسافر معها، يعني ما عليه إثم لو قال أنا ما لم يسافر، ماني حج ما عليه إثم، ما هو قطيعة رحم، ما هو لا، إنك إن حج معها فهو بر صلة، لكنه لا يأثم بذلك. وقال ويشترط ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. ومن أيست منه يعني من المحرم استنابت، والله قالت ما لقيت لي محرما ولا عندي أحد يحج معي، قلنا أن نوب أحد، بعضهم قال تروح تتزوج، هذا ما يجوز، هذا كلام ما له ثمن، هذا مثل زوج المتعب. بعضهم قال أن تروح تتزوج وتملك له على إنسان تخليه يحج معه ولا جاي يطلقه، قال لا حرام، هذا حيلة ما تجوز، هذا حيلة لا تجوز. وإن حجت بدون محرم أجزاء، يعني يقول مثلا لو فرضنا أن هالمرأة حجت قالت محرم وحجت مع الناس، نقول يجزي عنها وأجزى عن حجة الإسلام، لكن عليها أثم بس، ولا الحج صحيح ومجزي ومسقط حجة الإسلام، ولكنها آثمة بأنها سافرت بدون محرم. يقول وإن مات من لزماه، أي الحج والعمرة أخرج من تركته من رأس ماله أو صابه أو لا، يعني يقول إيش يقول لو مات إنسان وجب عليه الحج لكن مات قبل أن يحج، أما تهاون ولا عاجله مرض أو نحو ذلك، نقول هذا دين بذمته لله، يجب أن يخرج من تركته من يحج عنه، لأنه كالدين، لأن هذا دين لله، الديون إما أن تكون لله وإما أن تكون للناس، فالديون اللي للناس معروفة، والديون التي لله الزكوات والحج والكفارات والنذور، هذه ديون ولكنها ديون لله، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، كما تقضون حق الآدميين أيضا اقضوا حق الله، واجب عليك. يقول وإن مات من لزماه الحج والعمرة أخرج من تركته عن رأس ماله أوصى به أولى، يعني أوصى ولا ما أوصى، ويحج النائب من حيث وجب على الميت، لأن القضاء يكون بصفة الأداء، وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة، يعني يقول أنه يحج عنه من المكان الذي وجب عليه الحج فيه، تقدم لنا أن هذا قول ضعيف، يعني مثلا إنسان من بالرياض من أهل الرياض ساكن الرياض ومات قبل أن يحج، يقول لازم يحج عنه إنسان من الرياض، قول ما يجوز تقوم لك إنسان ينوب عنه من مكة أو إنسان بالمدينة توفي بالمدينة ولم يحج، لازم النائب يحج من المدينة، لا ما هو لازم يحج من الرياض، يحج من مكة، إن حج من الرياض حج ولا يجزي من مكة، ما هو لازم هذا. ودليل وجوب القضاء عن الميت ما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج. أمه نذرت قالت لله علي نذر أني أحج بيت الله، نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، ماتت قبل أن تؤدي نذرها، أفأحج عنها؟ تقولها البنت تسأل النبي عليه السلام، تقول أفأحج عن أمي هل نذرت هذه؟ قال يا رسول الله قال نعم حجي عنها، حجي عن عنها. ثم صلى الله عليه وسلم جاب لها مثال قياس، هذا دليل على استعمال القياس في الشرع خلافا للظاهرية الذين ما يرون القياس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقيس، النبي عليه الصلاة والسلام يقيس، ولهذا قال أرأيتي، يعني أخبريني، أرأيتي بمعنى أخبريني، أخبري أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ لو كان أمك هذه يا إنسان يبغى منها فلوس ما تقضينها الدين عن أمك؟ أقضوا الله فالله أحق بالقضاء، كما توفون الديون اللي على أهليكم وأبائكم وأمهاتكم.